أسهر ليالي في الخيال، أنا بالأمل أسهر ليالي في الخيال، أنا بالأمل أسهر ليالي في الخيال، وأمني على ليلي ويوم وجعلك فيها نديم. الليالي في الخيال، انا بالامل اسهر ليالي في الخيال، بالامل اسهر ليالي في الخيال، انا بالامل اسهر ليالي في الخيال، الخيال. الأمل. أنا لو أبقى Yeah. Thank you. Yeah.